عفوا، استكمال للمحاضرة، مش عارف ايه، التسجيل وقف، هنكمل تاني. زي ما قلت لحضرتك، أنصار نظرية المصلحة الاجتماعية اللي قالوا إن نظرية الحق في سلامة جسم الإنسان يتنازعها اعتبارين: اعتبار أول هو الجانب الفردي لهذا الحق، ويتمثل في حق المصلحة التي تعود على الفرد من خلال تكامله، والحق بتاع المجتمع في سلامة أفراده. فإذا تم التصرف يا فندم عندهم بقى خلاص، التصرف لابد ان يكون بالرضا حر من المتبرع، لان احنا بنقيم مصالح بقى كده، ويتم التبرع طالما اتحقق مصلحة اكتر اجتماعية للايه؟ للفرد. ولذا اعتبروا للمجتمع، طالما هتحقق مصلحة اجتماعية اكبر للمجتمع، فانت لك حرية التصرف في ايه؟ في جسدك. ده طبقا لانصار هذه الايه؟ النظرية. ولذلك اعتبروا ان فعل نقل وزراعة الأعضاء البشرية يتجاوز الجانب الشخصي للممارسات الطبية العلاجية. فعندهم تصرف اجتماعي يعبر تعبير صادق عن التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني بين أفراد المجتمع. وأقصد بالتكافل الاجتماعي مساعدة أفراد المجتمع لبعضهم البعض، كلا بقدر استطاعته وإمكانياته. وكلما قويت روابط التضامن بين الافراد، كلما زادت قوه المجتمع في التصدي لكل ما يهدد امنه واستقراره. عظيم. هذه النظريه طبعا في فرق بينها وبين نظريه الضروره، يعني على النحو اللي احنا استعرضناه. خلاص، هذه النظريه يعني رغم انها حاولت تقديم الحجج المنطقية والتمسك بالقيم الانسانية وفكرة التكافل الاجتماعي لإثبات منطقهم، وفي فرق واضح طبعا بين نظرية الضرورة ونظرية المصلحة الاجتماعية، الا ان اخذ على هذه النظرية الاتي: اولا، ان معيار المصلحة الاجتماعية معيار غامض ومطاط، كما لم يوجد عندهم معيار فاصل بين جوانب الحق في سلامة الجسد الجسم الذي تكون محلا لارتفاق المجتمع وتلك التي تكون حقا للفرد. فمتى ينتهي حق المجتمع حتى يبدأ حق الفرد؟ وما هو المعيار الذي يفصل بين ما يعتبر حقا للمجتمع وما يعتبر حقا للفرد؟ طيب، الأمر الثاني، إن معيار المصلحة الاجتماعية يصعب اعتباره معيارا منضبطا. يعني أنت لما بتقول إن نقل وزراعة الأعضاء البشرية بيحقق مصلحة اجتماعية، أقول لك مفهوم غير منضبط وغير دقيق. إذ إنه إن كان صحيح إن عملية نقل وزراعة الأعضاء سوف تعود بالمنفعة على المريض وترفع كفاءته وأداء وظيفته وتزيد من العائد الاجتماعي المنتظر إليه، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة للمتبرع. ثلاثة، يمكن أن يترتب على نظرية المصلحة الاجتماعية آثار خطيرة وتتجلى في إمكانية إجراء نقل للأعضاء البشرية عنوة تحت شعار المصلحة الاجتماعية، وهو ما يؤدي إلى إهدار الحقوق الفردية خاصة في الأنظمة الغير ديمقراطية. طيب، أربعة، ودي من أكثر النظريات اللي وجه ليها النقد بصراحة، إن الأخذ بمعيار المصلحة الاجتماعية يؤدي إلى نتائج ربما تتناقض وبعض القيم الإنسانية. تاني حاجة، إن نظرية المصلحة الاجتماعية تقوم على فكرة حساب الاحتمالات، وهذه لا تخلو من حساب مخاطر. فليس من المؤكد إن الحسابات التي يقوم بها الطبيب للموازنة بين مجموع المنافع قبل وبعد العملية صحيحة، فهناك احتمال للخطأ. وأخيرا، إن نظرية المصلحة تحمل في طياتها بذور ما يمكن تسميته الشيوع في الصحة. الشيوع في الصحة، استأخذ بنظرية نأخذ جزء من صحة فرد معين من المجتمع ونضيفه إلى صحة فرد آخر، بحجة أن الحصيلة النهائية اجتماعية إيجابية. لذلك يؤكد البعض على ضرورة التفرقة بين معيار المصلحة الاجتماعية وفكرة التضامن الإنساني الذي يمكن أن تحكم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وفكرة عامة وأشمل، وأمر أدى بطبيعة الحال إلى إهمال أو المساس بالنظرية. عايز أقول لحضرتك، أنا لما أجي أبص للنظريات التي قيلت كأساس لإباحة نقل الأعضاء البشرية، عايز أقول لحضرتك أنه لا تستطيع النظرية بمفردها أن تحقق سبب صالح بذاته لإباحة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، لأن ما تهدره نظرية تكمله نظرية أخرى. أنت شفت لما قلت لك إن نظرية الضرورة راحت لنظرية العمل المشروع، عفوا لسيادتكم، ده إحنا هنقف عند كده، وهذا الجزء البسيط اليسير هو استكمال للمحاضرة اللي أنا قبل كده، اللي أنا مش عارف هي كانت وقفت ليه. وإن شاء الله إحنا هنبدأ من المحاضرة الجاية التنظيم التشريعي لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في التشريعات الأجنبية وفي التشريع المصري كنموذج للتشريعات العربية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.